قال رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. هذا الفصل فيه مبحثان: الأول أحوال اقتداء الاقتداء بالإمام، والثاني بعض ما يكره للإمام والمأموم. أما أحوال الاقتداء بالإمام فذكر المصنف رحمه الله الاقتداء في المسجد وخارج المسجد. أما الاقتداء في المسجد فقال فيه: قال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم، إذا صلى الإنسان في المسجد داخل المسجد فإنه يخفف في حقه مسألة الائتمام، فنقول يكفي في ذلك علمه بإيش؟ بانتقالات الإمام. وقد عبر هنا صاحب أقصى المختصرات تعبير حسن، قال إذا علم بانتقالات الإمام، والمصنف هنا قال إذا سمع التكبير، ومراده بقوله إذا سمع التكبير نفي اشتراط الرؤية، يعني ما يشترط أن يرى. ولهذا لو صلت المرأة في مصلى نساء مغلق تماما لا ترى إماما ولا ترى مأموما وهي فذة لوحدها، فهل تصح صلاتها وهل يصح ائتمامها؟ الجواب نعم، لأنها داخل المسجد. مثلا في السطح المسجد النبوي لو قال والله ما أرى الإمام ولا المأمومين، هل تصح الصلاة ولا لا؟ تصح الصلاة، لكن لا بد لصحة الائتمام أن يعلم بالانتقالات. أما واحد لا يدري الإمام في ركوع ولا في السجود ما يعلم بانتقالات الإمام لا يمكن أن تصح صلاة. نعم، لن تصح إمامته. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: إذا سمع التكبير وكذا خارجه. الآن خارج المسجد، ما المشترط خارج المسجد؟ قال رحمه الله: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. إذا صلى خارج المسجد فالشرط لصحة صلاته أن يرى الإمام أو أن يرى من يرى الإمام خلف الإمام، يعني هو مثلا يصلي برا وباب المسجد مفتوح فهو يرى من في المسجد، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. يصلي برا وباب المسجد مغلق، هل تصح صلاته؟ ما يشوف أي أحد من المأمومين، هل تصح صلاتهم خارج المسجد؟ لا تصح، لا تصح، لازم من رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين. قالوا الرؤية هنا ولو في بعض الصلاة، مثال ذلك في شباك في وقت القيام يرى وفي وقت الركوع والسجود والجلوس لا يرى، تصح أخذا تغليبا للصحة. نعم. قال رحمه الله: قال إذا اتصلت الصفوف فإن كان بين الإمام والمأموم فاصل كطريق مسلوك أو نهر أو بحر، خلاص، أو واحد في سفينة والثاني في سفينة أخرى، فإنه إيش؟ لا يصح حينئذ الائتمام. انتقل المصنف إلى بعض ما يكره للإمام وللمأموم فذكر أمورا عددها خمسة، إيش هي؟ قال رحمه الله: وتصح خلف إمام عال عنهم. نقول صلاة الإمام عاليا عن المأموم إن كانت دون ذراع أقل من ذراع فلا كراهة، وإن كانت ذراعا فأكثر فإنه يكره. ولهذا قال المصنف: قال رحمه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. مع الصحة في الحالين، المؤلف قال تصح لكن في كراهة ولا ما في كراهة على التفصيل، إن كان العلو ذراعا فأكثر كرهت وإلا فلا كراهة. المسألة الثانية مما يكره. قال رحمه الله: كإمامته في الطاق. يكره أن يأم في الطاق، الطاق هو زي المحراب يدخل فيه فلا يراه من عن يمين الصف أو يساره، يصير ما يشوفه إلا المجموعة إيش التي خلفه، وهذا يفوت بعض المصالح، فإنه إذا صار مرئيا قد يحتاجون إلى النظر إليه ونحو ذلك. المقصود أنه تكره الإمامة في الطاق، وتزول هذه الكراهة على يعني طردا للقاعدة أن الكراهة تزول عند الحاجة. نعم. قال رحمه الله: أيوة. وتطوعه موضع المكتوبة. يكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة، خلص المكتوبة يروح يصلي التطوع في نفس المكان، فإن كان بلا حاجة يكره وإن كان للحاجة لم يكره. المحراب، نعم، الطاق والمحراب. المسألة الرابعة والخامسة من المكروهات. قال رحمه الله: إلا من حاجة. إلا من حاجة والكراهة تزول للحاجة. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. هذا هو الرابع من المكروهات، يكره أن يطيل قعوده مستقبل القبلة، معطي ظهره لمن؟ للمأمومين. هذا إن لم يوجد نساء، فإن كان فيه نساء فما الحكم؟ قال رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، يلبث لبثا قليلا لينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، وهذا من حرص الشريعة على عدم إيش المخالطة بين الرجال والنساء. نعم. الخامس من المكروهات ما هي؟ قال رحمه الله: ويكره وقوفهم بين السواري. الخامس من المكروهات الوقوف بين السواري، إلا أن السواري إما أن تقطع الصفوف فهذه مكروهة، أو لا تقطع الصفوف كسارية صغيرة لا تؤثر في قطع الصفوف، فما الحكم؟ قال رحمه الله: إذا قطعنا صفوفهم. إذا قطعنا، فإن لم يقطعنا فلا كراهة. نعم.